جميلة كتاب بس هذا شوي لما كبير بتاع دهلية بسم الله الله الله الله. نعم الله يزيد. Thank you. الجمال. الله الله الله الله. فاستجبنا له Oh,

もう。 يا الله الله الله

عليه صلي وسلم وبارك عليه. Thank you. يا ملك اللي عم تعيد كمل اللي عم تقول إنه القرآن في كتاب المحرور لا يمسه إلا المطهرون تأتينا من رب العالمين وقسى إلى لحظة الجنون عشنا في الحبازين والكرمين قد عليك أخبار الأمرين مصر العربية وقرب الزاعة في العزوم وديدة القارق الشيخ حجاب الإنساوي أكثر المطهرين عند الصحفية وقرب العربية وقرب الشكرة إذا أردت أرحب خليل الشباب من رحيم الأول هو دين الشباب القرآن القادمة لقاء إلى عمري مصر العربية ومقيم محافظة الفروسية كبيرة القارئ المعروف الحاج خضر القارئ الإذاعة العربية والتلفزيون العربي وقارئ الدول العربية والإسرائيلية وقارئ المجتمع العربي على سيدنا الشيخ مجدد الشهداء المقيم كما شاء الله سنة محافظة الفروسية